جاء في الحديث أنه أشد على الشيطان من طرق المطارق، يعني في تحريكه أشد على الشيطان. جاء في حديث زائدة أنه ورأيته يحركها يدعو بها الأصبع. فالإمام أحمد رحمه الله قال يشير بالأصبع، قال نعم شديدا. هنا بعضهم قال يعني شديدا أي بسرعة تحريك سريع، وبعضهم قال شديدا الإشارة بشدة يعني يشد أصبعه إشارة، أو أن شديدا يعني أكد على القضية نعم، ليس مقصود شديدا يعني الهيئة، وإنما شديدا الفعل نفسه، قال نعم يحرك أو نعم يشير بأصبعه. وهذا الأظهر العلم عند الله تبارك وتعالى، يعني أكد عليه أنها سنة يجب أن لا تهمل. الإشارة الظاهر والله العالم، قد يكون الإمام أحمد أخذ بالتحريك، لأن مسألة التحريك فيها خلاف بين أهل العلم، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد يحرك أصبعه أو يشير فقط بدون تحريك؟ هذه مسألة خلافية مبنية على خلاف في الحديث، هل صح أو لم يصح. أما الإشارة فصح فيها الحديث، أما التحريك فاختلف أهل العلم فيه هل صح التحريك أو لم يصح، والأقرب الله عنه لم يصح، فتبقى الإشارة دون تحريك. هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. هنا سم فوز.